بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ومع التعليق على الدروس المهمة، مع الدرس السابع بذكر أركان الصلاة، ووقفنا على قوله والطمأنينة في جميع الأفعال. الطمأنينة هي الركن الثامن من أركان الصلاة، وقد دلت السنة الصحيحة على وجوبها وركنيتها. والأصل في فيها حديث المسيء صلاته في الصحيحين، أن رجلا دخل المسجد فصلى ثم جائر النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع فإنك لم تصل، ثم فعل الثانية والثالثة كذلك، ثم في الثالثة قال والذي بعثك بالحق لا أعرف إلا هذا فعلمني، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما معك فاتحة الكتاب، ثم قال اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدي إلى قائمة، وهكذا. فجعل يذكر له الطمأنينة في كل فعل من أفعال الصلاة. ولهذا العلماء قيدوا الطمأنينة بالأفعال، قال والطمأنينة في جميع الأفعال، لأن الطمأنينة في الأفعال، فخرج بذلك الأقوال، إذ ليس فيها طمأنينة. الأقوال ليس فيها طمأنينة، إنما الطمأنينة في الأركان والأفعال. ومن لم يطمئن في صلاته فصلاته باطلة، فصلاته باطلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصل، فإنك لم تصل، فارجع فصل. فأمره بإعادة الصلاة، ولا يأمره بإعادة الصلاة إلا لأمر لا بد من وجوده، لا بد من وجوده، وهو الطمأنينة. فلما أمره بالإعادة دل على ركنية الطمأنينة. والطمأنينة حقيقتها أن يمكث المصلي في الركن حتى يرجع كل فقار إلى موضعه، بمعنى أن يستقر وتسكن أعضاءه. هي أن يمكث المصلي في الركن، سواء في الركوع أو في الرفع من الركوع أو في السجود أو في الرفع من السجود، حتى يرجع كل فقار إلى مكانه، كل عضو إلى مكانه مستقر، بحيث ما ينقرها وإنما يستقر في أعضاء، حتى يعود كل فقار وكل عظم إلى موضعه. وبعضهم قال في تعريف الطمأنينة هي السكون وإن قل، هي السكون وإن قل. وبعضهم قال الطمأنينة بمقدار التسبيحة الواحدة، يعني بمعنى بمقدار الذكر الواجب، الذكر الواجب، يعني عند الحنابلة مثلا إذا ركع قال سبحان ربي العظيم، هذا هو الواجب، وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى، هذا هو الواجب. فعليه إذا جلس في هذا الركن بمقدار ما يجب عليه فإن ذلك هو المجزي. والمقصود أن الطمأنينة ترجع إلى السكون والقرار والاستقرار، بمعنى أنه لا يستعجل في صلاته ولا ينقر صلاته ولا يسرع في صلاته. وبعضهم جعل الطمأنينة داخلة في جميع ما مضى، يعني من الركوع والرفع من الركوع والسجود والرفع من السجود، داخل في ما مضى، ما إذ لا بد أن يكون مع الركوع والرفع منه والسجود والرفع منه الطمأنينة. فذكر الطمأنينة مع كل ركن. ولهذا في حديث المسيء ثم اركع حتى تطمئن راكع، ثم ارفع حتى تعتدي إلى قائمة، وهكذا. وبعضهم قال وهو الأكثر جعل الطمأنينة ركن منفصل مستقل، لأنه قد يرفع ولا يطمئن، وعدم الطمأنينة فيه شبه أو صفة من صفات المنافقين، الذي لا يطمئن في صلاته هذا فيه صفة من صفات المنافقين. جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، حتى إذا كان بين قرن شيطان فقام، يعني طلعت الشمس، قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. والشاهد من ذلك قوله قام فنقر، فنقر، فالمنافق هو الذي ينقر صلاته ولا يطمئن في صلاته، أما المؤمن فهو الذي يطمئن في صلاته ويخشع في صلاته. ولهذا من صفات المؤمنين أنهم يخشعون في صلاتهم، كما قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقد جاء في البخاري حديث حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فقال: ما صليت ولو مت على غير ولو مت على هذا لمت على غير الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها محمد صلى الله عليه وسلم. فلهذا كان السلف يعنون بالطمأنينة ويهتمون بها. ولهذا يقول شيخ الإسلام: حتى ترك الطمأنينة فقد أخبر، من ترك الطمأنينة فقد أخبر الله ورسوله أنه لم يصلي، قد أمر الله ورسوله بالإعادة، قد أمر الله ورسوله بالإعادة. ولهذا الطمأنينة مما ينبغي أن يهتم بها، وهي قول جمهور العلماء، وإن كان الأحناف لا يرون الطمأنينة، مذهب الحنفية والأحناف لا يرون الطمأنينة، ولكن القول الصحيح الذي دل عليه الدليل أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، وهي أبرز ما يكون الطمأنينة فيه بعد الركوع وبين السجدتين، أبرز ما يكون الطمأنينة أو ما يخل به كثير من الناس ما بين السجدتين وما بين إذا رفع من الركوع وأراد أن يسجد. فالغالب أن في هذين الركنين يخل بهما بعض الناس، يخل بهما بعض الناس. ومن نظر إلى أن الطمأنينة ركن عرف أن المقصود من الصلاة هو لبها وحياتها، وليس المقصود أن ينقرها وأن يسرع فيها وأن تكون حملا ثقيلا على ظهره حتى يضعها، بل هي صلاة خاشعة خاضعة، صلاة تؤدي فائدتها وثمرتها. ولهذا أخبر الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ولهذا يقول شيخ الإسلام: الصلاة فيها دفع مكروه وحصول مطلوب، دفع المكروه الفحشاء والمنكر، وحصول مطلوب هو ذكر الله عز وجل. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، خاشعون. فعلى الإنسان أن يتنبه لذلك ولا يسابق الإمام، لأن ضد الطمأنينة مسابقة الإمام بأن يكبر قبله أو يركع قبله أو يرفع قبله أو نحو ذلك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ركع فاركعوا، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإلى آخر الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الإمام يؤتم به ويقتدى به. ولهذا المأموم مع الإمام له أربع حالات، المأموم مع الإمام له أربع حالات. الحالة الأولى المسابقة، والمسابقة محرمة ولا شك، لكن هل تبطل الصلاة أو لا تبطل الصلاة خلاف بين أهل العلم. أما المسابقة في تكبيرة الإحرام فهذه مبطلة للصلاة، فنقول موطن متفق عليه وباقي المواطن مختلف فيها. فالموطن المتفق عليه هو أنه إذا كبر للصلاة قبل أن يكبر الإمام أو كبر معه، تكبيرة الإحرام. لماذا؟ لأنه عقد الصلاة بمن لم تنعقد صلاته، عقد الصلاة بمن لم تنعقد صلاته. فلهذا ينبغي أن الانتباه لذلك. بعض الناس مجرد أن يرى الإمام يرفع يديه يكبر، ورفع اليدين سنة، فلا بد أن ينتهي الإمام من الله أكبر، إذا انتهى تكبر، فلا تعقد تكبيرة الإحرام وهو يكبر ولا قبل أن يكبر، فإذا سابقته فالصلاة باطلة، وإذا وافقته فالصلاة باطلة، لا بد أن تكون معه بعده، لأنه إذا عقد صلاته حينئذ تنعقد صلاة المأموم. أما أن يعقد المأموم صلاته قبل أن تنعقد صلاة المأمومين فهذا خطأ. هذا بالنسبة للمسابقة. والموافقة، الموافقة أن يوافق الإمام في ركوعه وسجوده وتكبيره، وهي مكروهة من مكروهات الصلاة. الحالة الثالثة المخالفة، وهي أن يخالف الإمام، بمعنى أنه يمكث في السجود داعيا، أو يكبر الإمام وهو ينتظر واقف. المخالفة مكروهة من مكروهات الصلاة. الحالة الرابعة المتابعة، وهي المطلوبة، المطلوب المتابعة، قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا ركع الإمام فاركعوا، فالمقصود أن يكون تبع، لأن الإمام من الاتمام وهو الاقتداء، واجعلنا للمتقين إماما، فالمأموم تابع لإمامه، ولهذا يتحمل عنه أشياء، فلهذا شرع للمأموم أن يكون تابعا لإمامه. وقد يفوت بعض المأموم بعض الأشياء، أو يترك واجب أو نحو ذلك، كل ذلك لأجل أن يتابع، من أجل المتابعة، من أجل المتابعة. فعلى كل، هذا هو الركن الثامن من أركان الصلاة، وهو الطمأنينة، فهي ركن من أركان الصلاة، فينبغي أن نتنبه لذلك وأن ننبه، لأن كثير من الناس قد يرى من بعض الناس من يسرع إذا رفع رأسه من الركوع أو بين السجدتين أو غير ذلك، فجيد أن تنصحه وتقول اطمئن في صلاتك، وهو السكون القليل، حتى ولو مقدار سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم، بمعنى أن تسكن فقراته وأعضاؤه حال الركن. وسيأتي إن شاء الله الشرط أو الركن التاسع بإذن الله عز وجل في الدرس القادم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى من القول والعمل والنية والهدى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.